الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلما أخذنا جزئية من حياة صلى الله عليه وسلم أو من لفظه أو من قوله أو من هديه، يقول أبو الطيب لما يأتي لهذه العظمة يقول: إذا تغلغل فكر المرء في طرف من مجده غرقت فيه خواطره. فما تأتي بشيء إلا وهذا معجزة أنه نبي من عند الله، شهد بالعقول السليمة والكائنات على رسالة صلى الله عليه وسلم. حتى في فن الدعاء، الشيخ المفكر الغزالي محمد غفر الله له، له فن الدعاء عند سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وإذا الدعاء فن، وله طعم وله أسلوب وله بلاغة وله رونق وله جمال وله حسن. فيقول عليه الصلاة والسلام ويعلم عمه العباس، يقول: يا رسول الله علمني دعاء. عمه العباس أقدم في السن، حتى سئل العباس من اللطائف وأدبهم مع رسول الله عليه وسلم: أنت أكبر أم رسول الله عليه وسلم؟ فلو قال أنا أكبر، لأن الكبير يعني معظم، قال: أنا أقدم منه سنا وهو أكبر مني، يعني أجل عليه الصلاة والسلام، لكني أنا تقدمت في السن عليه. قال: يا رسول الله علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أسألك العفو والعافية. انظر إلى هذا المعنى، كلمتين اثنتين، لكنها يعني تشمل كل مقاصد النفس في السعادة وفي الخير وفي البر وفي النجاة وفي النجاح وفي الصلاح وفي كل خير. اللهم إني أسألك العفو والعافية. إذا اجتمع العفو والعافية، فما هو مقصود كل كلمة ودلالة كل كلمة؟ العفو في الدين، وهو أن يعفيك الله سبحانه وتعالى من العذاب والعقاب، والعافية في البدن، أن يسلمك الله من الأمراض والأسقام. لأن صحة البدن والدنيا وصحة الدين مقصد عند العقلاء، كل عاقل يبحث عن هذا. فتسأل الواحد الأحد أن يعافيك، اللهم نسألك العفو والعافية، لأن لا تنفع عافية بدون عفو. افرض أنك عشت سعيدا قصدي ومصطحا ومتنعما وساكنا في قصر وعندك كل شيء، ولكنه مغضوب عليك أعوذ بالله في الآخرة، أو لا تسلم من العذاب، أو أن الله ساخط عليك، هل هذه سعادة؟ وبالمقابل قد يكون الإنسان رجل صالح والله سبحانه وتعالى ينجيه بعمله الصالح وبطاعته، ولكنه مريض بأسقام وبأمراض وبأوبئة مزمنة، فكيف تتم له الراحة؟ إذن الراحة السعيدة، الحياة السعيدة المطمئنة الرائقة الرائعة تبنى على أصلين: على العافية في البدن وعلى العفو في الدين. أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك وأن يسامحك ويعطيك رقبتك من النار، وأن يعافيك تعيش مطمئنا يعني من الأمراض النفسية والأمراض الجسمية. يا إخوة، نقول ترى أكثر الأصحاء الآن لا يعلمون، لا يقدرون قلة الصحة، نعمة الصحة، وأكثر الناس لا يعرفون الصحة إلا إذا وسدوا وإلا إذا طرحوا على السرة البيضاء، لأن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. وكم من مريض الآن يعاقره المرض ويتعكه المصيبة والسقم على كرسيه، وهو يرى يتمنى أن يعود إلى الحال يمشي على قدمه. في كتاب لا تحزن ذكرت قصة من بثاقة الفجر، هذه الطاغور، طاغور هذا تاغور يسمونه في الهند، شاعرهم العظيم هذا، مثل شكسبير مثل شوقي كبير. يقول: نزلت إلى سوق نيو دلهي، قصيدة بالمعنى مترجمة، فسألت الله أن يرزقني دراهم ليشتري بها دراجة. كان الدراجة قبل السيارات في عهد غاندي، لم تكن هناك سيارات. قال: فمر بشاب مبتور القدمين والرجلين على دراجة. قلت: يا ربي يكفي، لا أريد دراهم، صحتي تكفيني وقدماي تكفيني. فهذا هو من العافية. الآن إذا رأيت بعض الناس، نتفكر كم في العالم من فقد عقله الآن في المارستان، يعني في المستشفيات النفسية، كم في العالم الآن من يشكو أمراض مزمنة مثل السرطان وغيره، كم في العالم الآن من فقد أعضاءه، بصره، سمعه، يديه، رجليه، كم، ومع ذلك تمشي على قدمين وتحرك يدين وتنظر بعينين ولك شفتان وأذنان، فلله الحمد. حتى يقول الكاتب طبعا الأمريكي، يقول: أتريد في يديك مليار دولار؟ قل: لا. أتريد في سمعك مليار دولار؟ تقول: لا. أتريد في بصرك مليار دولار؟ لا. إذا عندك المليارات من الدولارات ومن الدراهم والجنيهات والدنانير، يعرفون نعمة الله، ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه نعمة العفو والعافية. وإذا كان عندك نعمة العفو والعافية فلو كنت في بيت من طين يعني في غرفة وعندك خبز وماء، حتى يقول ابن فارس خبز وماء وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. عندنا شاعر في السعودية شعبي يقول شوف بما سوف أفسر، وإن كان همك في حياتك معيشتك، إن كان تهتم بالمعيشة، إن كان همك في حياتك معيشتك، الفول بريالين والخبز بريال، الفول بريالين والخبز بريال، يعني تأكل تأخذ فول باثنين جنيه وتأخذ خبز بريال وخلاص تشبع الحمد لله. إن كانت تهتم يعني بأنك تريد أن تكون مثل قارون وتكون عندك مؤسسات، يقول ارتاح يا أخي وريح دماغك وريح فكرك واعبد الله واحمد الله على الستر وعلى العافية وعلى الصحة. والله إن بعض الناس الآن إنه في غرفة من طين ومعه كسرات من خبز وماء، وإنه أسعد من السلاطين وأسعد من الوزراء وأسعد من الأمراء وأسعد من التجار. فتجد بعضهم في عذاب من عذاب ومشكلة ومن أزمة، حتى يقول ديل كارنيجي إذا انخفضت البورصة ارتفع ضغط الدم عند التجار، إذا انخفضت البورصة يعني في البنك ارتفع ضغط الدم. فتجد هؤلاء أكثرهم، أنا جلست مع تاجر على مأدبة لا يأكل من كل الأنواع، عنده أكل خاص ونوعية خاصة، قلت في نفسي إذا كان يملك هذه المليارات ومع ذلك الخادم الذي عنده يأكل أحسن منه ونشيط أكثر منه ومصطح أكثر منه وباقي مواصل ما شاء الله الرحلة، صفقات في الصين وصفقات في أوروبا مواصل يجمع، هذا هو الإنسان. نسأل الله العفو والعافية، وإلى اللقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.